السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كانت هذه القناة ليس من شأنها مناقشة بعض الدقائق الفقهية، إلا أن هذا الأمر لما كان شأنا عاما كان من المناسب الحديث عنه في هذه القناة. بعض الناس يرى أن الضرائب الحالية ليست مكوسا. هذا ظريف، يعني هي الضرائب مكوس، ولكن هو يدعي أن عمر بن الخطاب فعل شيئا كهذا. والله المستعان. فيقول أن عمر بن الخطاب كان يأخذ العشر من تجار الحرب، من تجار الكفار. وهذه ضريبة، يعني وهذا ضريبة حددتها المصلحة. وواقع الأمر أنه ابتداء سنة الخليفة الراشد، التي يعني يشتبه كثيرا أنها شيء عن رسول الله أو شيء وقع بإجماع الصحابة، أمر إن قست عليه فقس قياسا صحيحا. يعني عمر بن الخطاب أخذ من كافر، لم يأخذ من مسلم، هذا أولا. ثانيا، أخذ قدرا لا يجوز لك أن تزيد عليه، كما أنني اليوم لا أستطيع أن آخذ في الزكاة مثلا أكثر من ربع العشر، آخذ نصف العشر أو العشر كاملا. طيب، ولكن لننظر في هذه المسألة، عمر ممن كان يأخذ أو غير ذلك. زياد بن حدير يقول رحمه الله، يقول: أرسلني عمر بن الخطاب آخذ من تجار المسلمين ربع العشر زكاة، واضح، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر. هذا ضرب من ضروب الجزية، قيس على ماذا؟ قيس على الأرض، أرض المسلم. أرض المسلم حين يعني تكون تسقى بغير المطر، تسقى بمجهود، بنواضح، بغير ذلك، فيؤخذ منها نصف العشر، أما من المطر تؤخذ منها العشر. فعمر هنا كأنه قاس حال التاجر الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين وتحت حمايتهم وحراستهم، سواء الحراسة الأمنية أو الحراسة القضائية، بحيث أنه لو حصل نزاع بينه وبين شخص، هنا قضاة مسلمين جالسين ينصفونه إلى آخره، فعمر أخذ منه نصف العشر، يعني جعله كالأرض، كأرض المسلم التي يزرعها ثم يتعب عليها، نصف العشر لا يزيد على هذا المقدار. قال: وكان وأرسلني أن أخذ من تجار أهل الحرب. قديما يكون بينهم بين الناس حرب، لكن التجار يكونون خارج هذا السياق. تاجر يدخل لا مشكلة، بشرط يؤمن، أن يؤمن جاسوسيته. السوق يشتري تجار أهل الحرب العشر، كما نقول عمر أخذ ممن؟ أخذ من كافر، وأخذ ممن؟ من تاجر، إنسان أصلا مرتاح ماديا، درجة أنه جاي من بلد إلى بلد يتاجر. إذن هذا إنسان عنده مستوى من، وعنده بضاعة وعنده مال وإلى آخره. ومعلوم لمن درس زكاة عروض التجارة أنها تؤخذ يعني بعد الربح، يعني ولا تؤخذ من المسلمين إلا بعد دورة عام على كون هذه البضاعة عنده وكونه ربح منها، فهذا ينزل على الطرفين الآخرين. خذ أيضا ما روى عبد الرزاق في المصنف، أن زياد بن حدير يقول: نعشر تجار أهل الحرب كما يعشروننا إذا ذهبنا إليهم. يعني الأمر مقابلة، كان المسلمون إذا ذهبوا إلى بلاد الكفار بأهل الكفر يأخذون من تجار المسلمين هذا المبلغ اللي هو العشر. طبعا اليوم هذا لا تقنع به أي حكومة رأسمالية. فنحن نفعل. ولهذا استفاد الشيباني من هذا الأثر كما في الأصل أمرا، قال: فإذا لم يعشر أهل الحرب تجار المسلمين لم نعشرهم. يعني هو الحكم مقابلة، تأخذ مني أخذ منك، ما تأخذ من تجاري أنا ما أخذ من تجارك شيء. طيب، إيش علاقة هذا بفرض ضرائب على المسلمين؟ هناك فارق واضح، أمر زائد على الزكاة، أمر زائد على زيادة على ذلك، يعني من باب الإطناب في الإيضاح. ما يوجد في بلدان المسلمين ما يسمى بالثروات الطبيعية، سواء الماء أو النفط أو الغاز أو إلى آخره. هذا ليس مالا عاما. ممكن نقول الناس شركاء في ثلاثة، فندخله فيكون من مال المسلمين، فينفق منه على الخدمات، كما هو موجود في بعض البلدان التي فيها. أو نقول أنه فيء مشترك بين المسلمين، لا يكون دولة بين الأغنياء. طيب الله يبارك فيك، أين هذا؟ ثم بلدان معينة قائمة 40 50 سنة بدون ضرائب، ثم فجأة صار الأمر، الله المستعان. وفلسفة الضرائب يعني معلوم ما هي، الله المستعان، هي خدمة للشركات الرأسمالية لا أكثر ولا أقل. ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.